الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضع يديه قبل ركبتي أو ركبتي قبل يديه كله محلولة، لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث وارد في وضع اليدين قبل الركبتين في حدود أربع علل. حديث الوارد في وضع اليدين في حديث إسناد الشريك، وأيضا هو معلول وضع اليدين على ركبتي قبل اليدين في معلول، وأيضا في إسناد الشريك سيد الحفظ هو معلول أيضا بالإرسال.